الآن بالنسبة للآية إن الذين كفروا، البعض بعض المفسرين قال المقصود هم كفار العرب، والبعض قال المقصود من ذلك اليهود. سواء هؤلاء أو أولئك، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني الأمر واحد، نفس النتيجة، سواء أنذرتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أو لم تنذرهم لن يؤمنوا. هذا المقصود، وهذا فيه تسلية لله سبحانه، لتسلية من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن، فبين له الأمر. وهنا يقول له لا فرق لديهم بين أن تبلغهم الرسالة وتخوفهم وتحذرهم أو لا تفعل، الأمر واحد، فلن يصدقوا ولن ينقادوا على كلا الحالتين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ والحساب على الله سبحانه. ومعنى ختم على قلوبهم أحكم إغلاقها على ما فيها من إيش؟ من كفر، فلا يخرج الكفر منها ولا يدخل الإيمان إليها، خلاص مغلقة مختومة. وكذلك الختم على سمعهم، وأغلق سمعهم فلا يسمعون الحق، وإذا سمعوه لا ينتفعون منه، لا ينتفعون به. ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة، هذا ابتداء كلام، أي وجعل على أبصارهم غشاوة، الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. إيش الغشاوة؟ غطاء، غطاء يحل على البصر، على البصر فلا يرى، فلا يرون الحق، فلا يرون الحق. شوف نعوذ بالله، القلب ختم، البصر ختم، والسمع ختم، والبصر عليه غشاوة، يعني خلاص ما يؤمن، انتهى، كل الطرق التي تؤدي إلى الإيمان قد أغلقت، ولهم عذاب عظيم، أي في الآخرة. النفاق الاعتقادي هو هذا الذي تتحدث عنه هذه الآيات، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زعيم المنافقين. وهكذا كل من أظهر الإيمان وهو في حقيقته من الداخل كافر هو منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، أخبث من الكفار أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. هذا النفاق العملي، عفوا النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي وهو أن يظهر الإنسان على نية صالحة ويبطل ما يخالف ذلك، يعني هذا النفاق يكون في عمله، ليس هو في قلبه من الداخل، أصل الإيمان موجود، لكن من ناحية الأعمال يعمل أعمالا هي في ظاهرها، ها، في ظاهرها صالحة لكن في حقيقتها فاسدة. أصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا اؤتمن خان. شوف أنت لاحظ هذه الخصال، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا الحديث متفق عليه، حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث آخر إذا وعد أخلى. خداع، إيش هو الخداع؟ إظهار خلاف ما تخفيه، خداع المنافق إظهاره بلسانه من القول والتصديق خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب، ليدفع عن نفسه تنزيل أحكام الله عليه من القتل والسبي وغير ذلك. يعني إذا أظهر الكفر إيش يصير معه؟ في دولة مسلمة قوية إذا أظهر الكفر ماذا يحصل معه؟ لن يتركوه، ستنزل عليه أحكام الله سبحانه وتعالى، لذلك هو يخاف من هذا فيظهر الإيمان حتى يدفع عن نفسه أحكام الله سبحانه وتعالى، فيحاول إيش؟ خداع المؤمنين، ويظن نفسه أنه يخدع الله سبحانه وتعالى أيضا بفعله هذا، وهم في حقيقة الأمر لا يخدعون إلا أنفسهم لكنهم لا يشعرون بذلك، لأن العاقبة في النهاية والضرر والشر والفساد من وراء هذا العمل الذي عملوه راجع عليهم، فهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم في النهاية. الجزاء من جنس العمل، الله سبحانه وتعالى يعاقب بنفس العمل. لما كان في قلوبهم مرض زادهم مرضا ولهم عذاب أليم، في قلوبهم مرض، هذا مرض في إيش؟ مش مرض عضوي، هذا مرض في الدين ومرض الشك والتكذيب، فزادهم الله شكا وزادهم شرا إلى شرهم عقابا لهم على عدم إيمانهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لهم عذاب موجع مؤلم بسبب كذبهم وتكذيبهم. هذا بداية وصف حال المنافقين، وسيأتي إن شاء الله أيضا لهم أوصاف أخرى تدل عليهم وتبين حالهم. ما واجبك ناحية هذا الأمر؟ تتعلم خصال المنافقين هذه وتجتنبها وتحذر منها، سواء كان النفاق الاعتقادي